إن كان هذا له مؤذن ضافي، هذا المسجد له مؤذن ضافي وأذن فيه كفى، وإن كان ليس له مؤذن ضافي فمعنى ليس له جماعة ضافية، فكل من أذن فكل من حضر يؤذن. الأخ أقول لو كن بسميتها لكان له وجه، يعني يستحب لهم ولا يجب. كيف غير مثل ايش هم غيرهم وش يقول؟ يقول الله أكبر. أي حي على العلماء، الصحيح انها ما هي مشروعة، وان كان بعض العلماء قال انها مشروعة لكن الصحيح انها ليست مشروعة. اما اشهد ان علي ولي فهذا بدعة، ما ذكر حتى في كتب الشيعة، مو مذكور، ما نقبل بمثل. نعم، على كل حال المذاهب في هذا مختلف، وسيأتينا ان شاء الله تعالى في بيان صفة الأذان، حتى العلماء من أهل السنة مختلفون فيه. إيش؟ إنه واجب على الرجال، واجب على الرجال. وسيأتينا إن شاء الله بهذه ومن عدل الشروط، الشروط. ها؟ الجهاد يجب الأذان فيه، الجهاد يجب الأذان فيه. أحسن بعد إذا إذا إذا أذن يكون هذا أهيب للمسلمين. لا لا يقول الجهاد، الجهاد ما أعرف ينطق بالدال، للصلوات للصلوات. ماذا يفيده هذا التعبير؟ لا يجب عليهم الأذان والإقامة، وصلوا بلا أذان ولا إقامة فصلاتهم صحيحة، لأن هذا واجب إيش للصلاة وليس واجبا فيها، بخلاف ما لو ترك التشهد الأول عمدا لا عمدا هو واجب، الرسول ما جبره في الصلاة بطلت الصلاة لأنه واجب، لكن واجب لها ولا فيها؟ واجب فيها، صح؟ طيب، إذا نقول لو صلى من يجب عليه الأذان والإقامة بلا إذان ولا إقامة فالصلاة صحيحة، لأن هذا واجب لها وليس واجبا فيها. ولو ترك التشهد الأول عمدا فالصلاة باطلة، لأن التشهد الأول واجب فيها. واضح؟ ومن ذلك صلاة الجماعة، صلاة الجماعة على قول المشهور أنها واجب للصلاة لا في الصلاة، ولهذا لو صلى بدون جماعة فصلاة صحيحة مع الإثم. قال المؤلف رحمه الله: في البلد معلوم يشوف الناس ويكفى، لو أن الناس اتفقوا على الإبراد في صلاة الظهر متى يؤذنون؟ لا، إذا أراد الإبراد يؤذنون عند عند عند إرادة الصلاة، ما تحبط إلا الصلاة. ما علم ما علم. ولهذا لما كان الرسول في سفر وجاء وقت الظهر زالت الشمس، أراد بلال أن يؤذن قال أبرد، حديث ثابت في البخاري، ثم بقي ثم أراد أن يؤذن فقال أبرد، ثم أراد أن يؤذن قال أبرد. يقول فلما ساوى الظل، يعني ساوى الشيء ظله، قال أذن فأذن فأذن. وهذا وأيضا ماذا الناس لما كانوا في الأول يبردون هنا كانوا يؤخرون الأذان. إيه؟ طيب، المهم أن تعريف الأذان الصحيح هو تعبد الله بذكر مخطوط عند إرادة الصلاة.